بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن الحديث 38 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمه الله وإياه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدس. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والله جل في علاه فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه هاتيا، يعني كلام ربه سبحانه، بيّن في هذا الحديث حقيقة الولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى كيف تكون أو حقيقتها، ثم هذه الولاية كيف تطلب، كيف يتحصل الإنسان على هذه الولاية، ثم آثار هذه الولاية. فحقيقة الولاية من هذا الحديث أن ولي الله سبحانه وتعالى هو الملتزم بأمره ونهيه. ولذلك من كلام السلف ينقل عن الشافعي وعن الدراني أبو سليمان وغيرهم من كبار هذه الأمة أنه لا تنظر إلى الشخص، يعني مجمل كلامه، لا تنظر إلى الشخص يطير في الهواء، يمشي على الماء، يدخل النار ويخرج، هذه لا اعتبار بها. طيب الاعتبار بماذا حتى تعرف ولاية الله؟ الاعتبار بموافقة فعله وكلامه للقرآن والسنة. يعني الإمام الشافعي كلمته عظيمة في هذا، قال يعني لا يهولك أن الرجل يطير في السماء فتقول والله هذا ولي الله، الله سخر له هذه المسألة العظيمة، أو يمشي على الماء، ولكن انظر أين هو عن شرع الله وإقامة دين الله. كثير من يزعم الولاية الآن رجل مخل في دينه إخلال عظيم، وهذا من أعظم الأمور التي يعني يبينها أهل السنة في الرد على المبتدعة. أنتم تزعمون أن هذا الطريق يعني التصوف، والتصوف قد يوصف به بعض الناس وليس من أهل التصوف، ليس صوفيا، لكن لطريقته موافقته لبعض أمورهم فيظن أنه معهم، أو يتكلم شخص يترجم فيقول فلان الصوفي، وليس صوفيا ولا يعني على منهجه، لكنه زاهد وعابد. وفي القرون الأخيرة الرابع والخامس والسادس الهجري صارت علامة الزهد والانقطاع للعبادة، صار علامة على وصف الإنسان بهذا المسلك التصوف. كثير ممن يقع في التصوف حاله مخالف لولاية الله، يعني لما تقرأ في تراجمهم هم أنفسهم أن فلان ما كان يصلي مع قومه بالمسجد، يجلس في آخر الصف أو في آخر المسجد ما يصلي، ثم يقال هذا ولي الله. طيب كيف نال ولاية الله سبحانه وتعالى؟ كان ما يصلي. أعظم مطلوب حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما عفي عنه ولا رفع عنه الصلاة، كيف تنلتمس ولاية الله سبحانه وتعالى؟ هذا خلل عظيم. وغيرها يعني من الأمور التي يعني لا مصلحة ولا حاجة في ذكرها، لكن هي باب عليهم في إبطال دعوة ادعاء ولاية لله سبحانه وتعالى. ولاية الله ما تنال إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيد الأولياء. تريد الولاية؟ هذا الطريق محمد عليه الصلاة والسلام. أما الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية، هؤلاء لهم أذكار معينة وهؤلاء لهم طريقة معينة وهذه هكذا، ثم تجي لبعض أفعالهم. والآن المقاطع منتشرة ومشهورة، أنا أسترقص في المسجد، هل يعبد الله بذلك؟ تنال ولاية الله بذلك؟ تنال ولاية الله بالقبور وأنك تجي عند فلان يا فلان يا فلان؟ ما يمكن أن تنال ولاية الله سبحانه وتعالى بذلك. ولا تنال ولاية الله بالمظهر، الإنسان يرى في نفسه مظهر معين ثم يظن أنه يعني يستحق ولاية الله سبحانه وتعالى، وإنما تنال ولاية الله بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه في هذا الحديث القدسي. فولاية الله لا تكون إلا بموافقة كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك سادة الأولياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون شيء إلا إذا وافق شرع الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف تحصل على هذه الولاية؟ يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الولاية في ولاية عامة وفي ولاية خاصة. الولاية العامة تحصل بالالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى بالفرائض كما يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه قاعدة. إذا تعارض عندك أمرين فانظر إلى ما افترضه الله وأوجب، ترى هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك من كلام بعض الموفقين من أهل العلم أنه يقول مما ينقل عنه يعني أنه عرق الإنسان وهو خارج إلى الصلاة الظهر في رمضان في نهار رمضان أحب إلى الله وأعظم من دمعته في صلاة التراويح، لأن هذه فريضة، إذا ما صليت في خطر على دينك. والثانية سنة ورد فيها من فضائل وأجور عظيمة وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقارن الفرض بالسنة. فالتعب والنصب الذي تجده في صلاة الظهر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من التعب الذي تجده في صلاة التراويح. فلا يوجد ما يتقرب به الإنسان أحب من الفرائض. ولا يزال عبدي، الآن هذه الولاية العامة، طبعا الولاية العامة تنال بقضية الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل مسلم ولي لله سبحانه وتعالى، كل مسلم ولي. الولاية ما هي شيء خاص، يعني هذه ولاية يأتي بيانها، لكنها ما هي محصورة على أناس معينين، لا، الأصل في الولاية أنها عامة لكل مسلم. كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ولي لله سبحانه وتعالى، تجب محبته ونصرته وإعانته وتسديده ويعني بذل الإحسان إليه في كل شيء، لأنه أتى بما يريد الله سبحانه وتعالى وما يحب الله سبحانه وتعالى، فاستحق ولاية الله. الولاية الخاصة هذه فيها زيادة فضل، وهي: وما تقرب إلي عبدي. كيف يحصلها الإنسان؟ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. يأتي بالصلاة الخمس ثم يأتي بنوافل الصلاة، يأتي بصلاة الضحى، هذا من أول النهار صلاة الضحى، يأتي بالسنة الرواتب، يأتي بقيام الليل، يأتي بالصلوات التي يعني ما ورد من يعني فضائل الصلاة أو الصلاة المطلقة، الصلاة مثل ركعتين بعد كل وضوء وغيرها من نوافل الصلوات، ثم يأتي الزكاة فيتنفل في الصدقات، والصدقات باب واسع يعني لا يحصر، ثم يأتي الصيام فيتنفل بالصيام، يريد أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، يريد أن يصوم الاثنين والخميس، وجد من نفسه طاقة وصبرا فيصوم يوم ويفطر يوم، هذه نوافل الصيام. الحج، العمرة ونوافل الحج، وأيضا ما يعني فتح الله سبحانه وتعالى على عباده من الخير العظيم من مطلق النوافل، والأصل في العبادة أن كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل، من اعتقاد أو عمل، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى هذا عبادة. فالإكثار منه، الإكثار منه هذا هو السبب الأعظم لتحصيل الولاية الخاصة، وهي تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا نال الإنسان هذه الولاية تأتي قضية ما رتب على هذه الولاية من آثار. أول هذه الآثار العصمة، فيعصمه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يوفقه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يعصم الله سمعه، يعصم الله بصره، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني مو هو البطش بمعنى الضرب، وإنما الله سبحانه وتعالى جاء بهذه اللفظة لأنه يعني أعظم ما تحتاج فيه اليد للدفاع عن النفس، قضية الدفاع عن النفس يعني الجهاد أو غيره. فأنت أحوج ما تقول لنفع يدك الله سبحانه وتعالى يعينك فيها: وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. أنت تشوفها الآن أن عصمة متكاملة، البصر والسمع، يعني ما يدخل قلبك شيء يؤذيك ولا يقطعك عن الصراط المستقيم والمشي إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ظاهرك الخارج عنك الله سبحانه وتعالى يعصم. فإذا سددت في دفع الاعتداء عنك، معناه أنه لا يسلط عليك أحد، فأنت حينما تنتصر لنفسك معناه أنه لا يسلط الله عليك أحد. وأيضا تعصم حتى في الأماكن التي تذهب إليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما عصمه الله سبحانه وتعالى وهو سيد الأولياء، كانوا يبنون الكعبة، وقريش يعني على عادة الجاهلية يعني والعرب الأوائل يتخففون من الملابس، فكانوا يبنون الكعبة وأكثرهم عراة أو شبه عاري، يعني عشان الثياب ما تشغله. فقال العباس لابن أخيه صلى الله عليه وسلم محمد، قال: يا محمد يا ابن أخي، لو وضعت ثوبك على عاتقك، ربطته يعني عشان ما يشغل فتنكشف عورة النبي عليه الصلاة والسلام، لكان أيسر لك، المجتمع كله كذا. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضع ثيابه على عاتقه ويرفع ثيابه عليه الصلاة والسلام، صرع، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وجمع عليه ثيابه. عصمة الله سبحانه، يعني حتى إلى الآن ما في إسلام، ما في ما نعم قبل البعثة، هذا قبل البعثة، فحفظ عصمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. وأيضا قضية لما دعوه إلى أن يسمع شيء، يعني قريش كان عندهم يعني شيء من اللهو والغناء وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام مع الغنى، فكان الرعاة شباب قريش يتناوبون فلان يمسك الغنم ويروحون يشوفون اللهو هذا والرقص واللعب. أحد المرات قالوا: يا محمد لو ذهبت حتى ما تروح، والنبي عليه الصلاة والسلام منصرف. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب، فصلع عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يذهب. هذا من عصمة الله سبحانه وتعالى. فمن حقق هذه الأمور، أتى بما افترض الله عليه على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم زاد في الفرائض التي يحبها الله جل في علاه حتى يرتقي في مراتب الولاية والعبودية. فكلما ارتقى كلما زادت هذه الولاية من حيث آثارها وعصمة الله سبحانه وتعالى لها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذ. هذه تكفي يعني في تحفيز الإنسان لتحقيق هذه الولاية. ولئن سألني لأعطين، تسأل لأعطين، الآن أعطي، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شيء يعيذك الله جل في علاه. فعصمة وحفظ وتسديد وتيسير وإعانة ونصر وإجابة لكل ما تطلبه، كل هذا بأمر يسير على من يسره الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ولايته وأن يرضى عنا وعنكم وعن المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.